විශේෂ අනුමෝදන් طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الحمد لله لوضوح الموضوع موضوع العطف عطف عن الإيمان وما يتعلق به لم تأتي الأسئلة المتعلقة به إلا سؤال يقول الأخ هل التلازم في العطف هو نفسه دلالة الالتزام المقررة في العقيدة؟ التلازم أو الالتزام ما بالضبط؟ التلازم واحد سواء كان في العقيدة أو في الأصول أو في غيرها هو معنى اصطلاحي واحد واضح، لكن دلالة الالتزام غير عطف الشيء على عطف المتلازمين بعضهما على بعض. المتلازمان إذا عطف بعضهما على بعض مثل قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما بينا، فهذا لفظ وهذا لفظ، وعطف أحدهما على الآخر ويلزم كل منهما الآخر. أما دلالة الالتزام فليس فيها عطف، هي كلمة واحدة ولكنها تستلزم المعنى معنى غير معناها غير الدلالة النصية فيها. فمثلا إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى هو القادر هو السميع هو البصير مثلا، فإن ذلك يدل للالتزام أو لازم ذلك مثلا أنه حي سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقولون تتنوع الدلالات بحسب هذا، فيقول مثلا كونه الصفة كون الاسم يدل على مسمى يسمى ايه مطابقة، كون يدل على عين المسمى هذا مطابقة. مثلا لفظ جلالة الله، لفظ جلالة هذا كلمة الله تدل على ذات الله تبارك وتعالى بالمطابقة. طيب وتدل على الصفة مثلا كلمة الرحمن تدل على صفة الرحمة بالتضمن، فكونه تبارك وتعالى هو الرحمن يتضمن أن يكون متصفا بالرحمة، وتدل على أنه حي مثلا بالالتزام، فإن لازم أنه رحمن أن يكون حيا. نعم هناك أشياء أخرى كثيرة من أهمها ومن أبرزها كي لا ننساه مع أهميته هذا التعميم إلى جميع المكتبات بجدة. المكرم صاحب مكتبة أي مكتبة يعني فراغ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظرا لقرب نهاية السنة الميلادية 1992 وما يصاحب ذلك من مناسبات لغير المسلمين، وحيث تعودت بعض المكتبات بعرض وبيع بطاقات التهاني الخاصة بتلك المناسبات، فإن فرع وزارة التجارة بجدة يهيب بالإخوة أصحاب المكتبات بعدم عرض أو بيع أي بطاقة تحمل تهنئة بعيد رأس السنة الكريسماس أو شجرة الميلاد أو الصليب أو الموسيقى أو ما يشير إلى أي من تلك المناسبات، وسيقوم الفرع بمصادرة وإثلاث ومساءلة من تضبط لديه أي كمية، ونأمل التعاون في ذلك وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مدير عام فرع وزارة التجارة بجدة محمد حسين قاروب والتوقيع. حقيقة نشكر الأخ الفاضل محمد حسين قاروب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر في المسؤولين في المسلمين من أمثاله من الغيورين الذين ينكرون المنكر ويغارون على هذه العقيدة وعلى هذا الدين. ونرجو من الإخوة الكرام الاهتمام بهذا الموضوع، فعلى أصحاب المكتبات الالتزام، وعلينا جميعا التعاون من الإنكار ونصحهم وبيان خطر إحياء شعائر الكفر في بلاد الإسلام، ولعله يكون في ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني فتوى أو نشرة موجزة عن حكم هذا الأمر، نرجو أن تخرج إن شاء الله قريبا. نعم. طيب تبغى منها؟ هو أكيد معلوم عن المكتبات، لكن من يريد منكم إذا يعمل لعل الأخ يصور إن شاء الله. لابد أن نعملت على المكتبات ونتعاون إن شاء الله جميعا بالنصف، يعني يهمنا أن تقتنع المكتبة، يهمنا أن يعلم صاحب المكتبة أنك إذا بعت شيئا من هذا أو عرضته فأنت تروج لشعائر الكفر والتكليف والوثنية في بلاد الإيمان والتوحيد، وهذا لا يليق بك. هذه كلمة البلاد في دليل البلاد عام 85 تقول فيها لا نقيل بالقراءة، المقصود أن الكلمة دعوة إلى أن يتفهم العالم العربي العلاقات الدولية ويقيم علاقته مع الغرب وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات الأخيرة بمقتضى المصالح لا بمقتضى الأيديولوجيات. ومضمون ذلك أن التعامل لا يكون بحسب العقيدة دون أن يستثنى شيء من هذا، لا يستثنى، المهم لا يكون التعامل بمقتضى العقيدة لكن بمقتضى المصلحة. وهذا كما تعلمون هو حدم لعقيدة الولاء والبراء، سواء قصد الكاتب ووعى ذلك أم لم يقصد ولم يعد، لكن يجب التنبيه على أن ضوابطنا وعلاقاتنا أفرادا أو أمما إنما تكون وفق العقيدة. هم يسمونها أيديولوجية ما يهمنا، هم يقصدون بالأيديولوجية العقيدة أو الفكرة أو المبدأ. نعم العالم الغربي يؤمن بالمصالح المادية لا شك في ذلك، وأنه عالم مادي لا شك في ذلك، لكن أليست العقائد أيضا تتحكم به؟ يؤسفنا جدا ما تردد أثناء الأزمة الماضية من بعض المشايخ ممن نحبهم في الله ويجمعنا بهم المنهج الواحد والحمد لله، عندما قال بعضهم إن الغرب لا يتعامل معنا من منطلق العداوة العقدية وإن هذا أمر قد انتهى وإنما هي مجرد مصالح. سبحان الله، كيف يمكن أن يفسر هذا في ضوء الأحداث القريبة والبعيدة وبعد أن تكشفت الحقائق في كل مكان؟ ولو لم نذكر إلا مثلا واحدا فقط للتعامل الذي لا يمكن أن يصح أو يسمى تعاونا مصلحيا مجردا أو ماديا مجردا لكفى. مثال واحد، كيف تتعامل أمريكا مع إسرائيل إذا كانت القروض التي تعطى لها بعشرات المليارات، إذا كانت المساعدات بالمليارات أيضا، إذا كانت معها تدللها في مجلس الأمن دائما لا تصور ضدها ولا بقرار؟ هذا هل يمكن أن يفسر مصلحة مادية؟ مصلحة أمريكا المادية من إسرائيل ما هي؟ تستخرج منها بترول؟ أبدا. تأخذ منها ضرائب؟ أبدا. تعطيها مجندين يحاربون معها؟ أبدا. ولكن أمريكا هي التي تعطي الجنود وتعطي الأسلحة مجانا وتعطي غاية وآخر التكنولوجيا الغربية تقدمها لها مجانا أو بقروض ميسرة وعلى أمادل طويلة، والتبرعات التي تجمع هذه لا تدخل في المساعدات الحكومية أصلا. كل ذلك كما عبر عنه نيكسون وغيره لأنه تربطهم به بإسرائيل رابطة العقيدة، رابطة التراث الروحي المشترك، وهي أقوى من كل الروابط. فمصالح أمريكا المادية كلها مع العرب وعند العرب، ومع ذلك لا تأذه له وهي مع اليهود ضدهم في كل مجلس وفي كل مؤتمر. غاية ما يمكن إن حصل شيء هو أنها تعدل بين الطرفين، إن عدلت يعني مثل عدالة القرد بين القطتين إن عدلت، لكن الواقع أنها لا تعدل بل هي دائما حائكة وزائرة ومائلة مع اليهود، وليس لها من دولة إسرائيل أي مصلحة مادية. ما هي مصلحة أمريكا المادية؟ مثلا عندما تغض النظر عما يحدث في البوسنة والهرسك، وعندما تداهم الصرب إن لم تكن عون للصرب، والصرب هم من بقايا ومن فلول الشيوعيين الذين هم عدوها الأكبر، لكن لأنهم يحاربون المسلمين. لو كانت العداوة بين الصرف مثلا وبين رومانيا ولا بلغاريا، كيف تكون القضية بالنسبة لأمريكا؟ الحق والعدل والشرعية ووقف اطلاق النار وتدخل الفوري وكل شيء، لكن ما دام المقتول هو المسلم فلا يؤذى. وهكذا الأمثلة أكثر وأعظم وأشهر من أن تفطر. إنما المقصود أن نأسف لوجود هذا المقال وما يتضمنه من دعوة إلى أن تكون العلاقة هي علاقة مصلحية وليست علاقة عقدية، بل نحن عقيدتنا تحكمنا في كل شيء، واتباعنا لإبراهيم عليه السلام الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وغير ذلك. ما هي ملة إبراهيم عليه السلام؟ البراءة من المشركين والموالاة للمؤمنين، البراءة منهم ومما يعبدون من دون الله، كما هي واضحة في كتاب الله وفي تحصيله للأصنام. فعقيدة الإسلام التي هي ملة إبراهيم عليه السلام التي بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم تقتضي منا التبرؤ من الكفر والكافرين، وأن تكون علاقتنا بالناس بحسب إيمانهم وكفرهم، فمن كفر عاديناه ومن آمن وليناه. حقيقة يعني عدد كبير من الأسئلة تتعلق بموضوع الجواب الصحيح، وخاصة أن المحاضرة كما هو العادة يعني الوقت ضيق، ولا يريد الإخوة أو لا يتحملون أكثر من ساعة ونصف، ولا تريد حتى التسجيلات أن تكون المحاضرة أكثر من شريط، فتتكرر الأسئلة عنها سواء ما يتعلق بالمحاضرة أو ما هو عن من ذلك. لكن قبل ذلك هذه قضية مهمة نشكر الأخ الذي نبه إليها، وهي تصحيح لكلام سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله في جريدة المدينة. يقول أو رد عليها، يقول حلاقة، لاحظ العنوان كيف، العنوان حلاقة الشعر والذقن للمجان كفر ومجاهرة بالمعصية. يقول الأخ نشرت صحيفة المدينة جعلتها الصادر يوم الخميس 26 ربيع الآخر في الصفحة الرابعة تحت عنوان بنباز حلاقة الشعر والذقن بالمجان كفر ومجاهرة بالمعصية، ولتبيين الحقيقة فإن سماحته قد قال منكر ومجاهرة بالمعصية، وبعد الاتصال بالصحيفة اتضح أن الموضوع خطأ مطبعي على حد قولهم، ولهذا نوجه الإخوان إلى ذلك، وهذه الصورة من جديدة نفسها وأرفق الصورة. الشيخ حفظه الله لم يقل إن حلاقة الذقن أو إن حلاقة اللحية لم يقل إنها كفر ومجاهرة، وإنما قال إيه منكر. يقول الشيخ ولا شك أن هذا العمل منكر ومجاهرة بالمعصية، هم حطوا العنوان كفر، وهذا ما يروج له بعض الناس الذين يقولون إن هؤلاء خوارج، وما أكثر من اتهم أهل السنة والجماعة لأنهم خوارج ويكفرون بالذنوب. وقد كتب أحدهم في مجلة التضامن الإسلامي يقول إن من الناس من يقول إن حلق اللحية كفر وإن حلق اللحية كافر، وهذا من الغلو. أخذ يرد فما بين من هذا القائل، إذا كانوا يفترضون القول ثم يردون عليه وهو في أذهانهم فقط، ونحن نعلم من يقصدون، إذا كانوا يفترضون فكيف إذا وجدوا مثل هذا الكلام يفرحون به ويهللوننا. لذلك يجب فعلا التنبيه، وإن كان الأخ الكريم وغيره إن كانت الجريدة لم تعلن عن هذا الخطأ وتتراجع عنه، يجب عليها أن تبين وأن تتراجع عنه. أنا ما أتابعها ما أدري، ولكن المقصود أن مثل هذه الأمور يجب التنبيه إليها فورا منا، والرجوع فورا من الجريدة، حتى لا يقع الناس في وهم، إما أن يعتقدوا عقيدة الخوارج ويظن أن من يفعل ذلك كافر، أو أن يحملوا كلام العلماء عقيدة الخوارج وهم منه براء والحمد لله. هذه المراكز مركز ومراكز المراكز كبيرة التي تعمل وإلى حد هذا اليوم تعمل بدون ترخيص فيما يسمى التجميل أو التقطيف أو ما أشبه ذلك. وهذا المركز يقدم 17 خدمة، 17 نوعا من أنواع الخدمات: تجميل العرايس، مكياج، عناية بالبشرة، مكياج، معالجة حب الشباب، إزالة الشعر بالسمع والحلاوة، إزالة الشعر بالكهرباء، طبغ الرموش، تركيب رموش، منكير، أظافر، قص شعر، العناية بالشعر، تصليحات، ظفائر. سبحان الله، كل هذه الأعمال يقومون بها وباسمها يكون الفساد ويكون من الموبقات، والله به عليم في الخفاء، وقد تظهر أحيانا وتقر وهي تعمل من غير تصريح إلى هذه اللحظة، ليس لها، ليس مصرحا بها، بل هناك أوامر مشددة من قديم ثم أُكدت فيما بعد بعدم فتح محلات كوافير في المملكة، ومع ذلك يعملون هذا ولا تكاد للشارع إلا وفي ناصيته ركن أو مركز أو من هذه الأسماء الطويلة العريضة في مثل هذه الأعمال. وهذا نتيجة أننا لا ننكر المنكر ولا نسعى في ذلك ولا نتعاون على إنكاره، فنرجو أن نتعاون على إنكار مثل هذا المنكر، ومن ذلك أن يحفظ كل أهله، تحفظ أهلك، لا تدع زوجتك يا أخي المسلم ولا قريبتك تذهب إلى هذه الأماكن، فيها أنواع من المفاسد، يوجد فيها الرجال الذين يسمون الجنس الثالث وهذا ثابت، يوجد فيها رجال غير الثالث من الجنس الأول ويعملون أعمال خبيثة، ويوجد فيها كاميرات خفية أو أحيانا تكون خفية، أحيانا يصورونها ويعطونها الصورة وتعطي الصورة ويأخذون صورة أخرى، وبعد ذلك تساوم المرأة بهذه الصورة في أمور مشينة، وإلا يقال نفضحك بهذه الصورة، وأحيانا يركب أمور خطيرة، وهذه الأشياء فظيعة، وكلها حتى لو لم يكن إلا الناحية المادية هي استنزاف للمال في غير موضع، مع أن فيها من المعاصي، فإن نفس الحواجب هو من ماذا؟ النمط، وهل ما حكمه؟ حرام من الكبائر، نعم، وهكذا. كذلك كون الرجل إذا كان من جلسة الثالث كما يسمونه أو من غير ذلك، أو امرأة كافرة كونها ترى عورة المرأة المسلمة هذا لا يجوز، وكونها تقف ذلك هذا لا يجوز، وهكذا. إذا المنكرات مركبة في مثل هذا العمل، ولا تلجأ المرأة المسلمة إلى هذا ولا يرضى زوجها بهذا إلا نتيجة الترف والفراغ وضعف الإيمان وقلة الغيرة، وكلها أمور غير محمودة ولا تليق بالإنسان المسلم. نرجو منكم بارك الله فيكم التعاون جميعا على هذا. أحد الإخوة من مصر شكى لنا أن التوطير في مصر على قدم وساق، هو كما ذكر الأخ توطير فظيع جدا في مصر، ومدعوم بملايين وبجهود وبخدمات هائلة من أمريكا والدول الأوروبية، ونسأل الله أن يثبت المسلمين وأن يعينهم، فإنهم يعانون من حرب النظام وجيشه وأمنه لهم، ومن كيد التهم جزافا لهم، ومن النصارى، ومن الفساد، ومن المخدرات، من جبهات كثيرة يحاربون عليها، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يعينهم ويثبتهم. طيب، يقول الأخ إن جليلة المدينة قد اعتذرت عن الخطأ الذي وقع في فتوى الشيخ، وقد قرأت اعتذار جريدة قبل أيام في الصفحة الثانية. طيب، الحمد لله، جزاك الله خيرا. وحدد لو أن الأخ إذا علم أن بعض جماعة المسجد مثلا أو غيرهم تأثر بالخطأ المطبعي أن يصور الأصل ويصور الاعتذار ويرتقهما معا ويعطيهما هؤلاء، أو توضع في بعض اللوحات الموجودة في المساجد حتى يعرف الناس هذا، لأنه قد يروج، قد ينتشر ما تعمل يجي واحد مبتدئ يألف كتاب ويقول وهذا الكلام اشرب جريده المدينه في عدد كذا ويمشي. وهم اصحاب هوى واهل الهوى كبير في هذه الايام, اهل الاهواء كبير, وعلامتهم انهم يتصيدون السقطات ويؤولون الكلام ليوافق ما يريدون, ثم ينبذون صاحبه ينبذونه بالتهم, وهذا من سوء الظن والعياذ بالله. ايضا من المنكرات التي كثر الحديث عنها هو ما يتعلق بالشواطئ الشعيبه وجنوب جده, وكذلك على طول الساحل الى تقريبا الى اخر المنطقه, يعني الذين ايضا ينزلون من الخليج ومن غيرها. تبلغنا اخبار منها ما ذكره الاخ الكريم هذا عن التعري والفساد والانحلال الذي يمارسه هؤلاء الكفار وخاصه الغربيون منهم على هذه الشواطئ الطاهره التي ما عرفت هذه القذاره وما عرفت هذا العهر وهذا الانحلال في تاريخها كله. يجب ان تطهر من رزقهم وفسادهم وانحلالهم. عن شركة أرامكو جاءنا عدة كتابات كلها مؤلم, من جملتها هذا ما ذكره الأخ من أن أحد من أو أنه في شركة أرامكو الشرقية في المسجد السكان ممنوع الأذان في الميكروفون لأن ذلك يزعج الكفار في هذا الحي, والدليل موجود, يقول أخ الدليل موجود, لا يريدون الأذان, ولو أطعناهم ما أذلنا في أي مكان حتى في الرياض يزعجون, لأن جاءوا وكفروا في أيام الأزمة. قال أحد حدثني أخي أن يثق فيه كان في الرياض, فقال أن يعني تعجبوا من كثرة الأذان وخاصة ما شاء الله لما تكون مساجد متقاربة والفجر يؤذنهم ما ناموا إلا قبل ساعتين أو ثلاث فانزعجوا. فجاء واحد منهم خبيث لئيم وكلهم كذلك لكن بعضهم أجرأ من بعض, وكلمني على المسجد قال له لماذا ما تكون مسيرتكم التليفون كل واحد منكم يعني في الصباح تقول نعم يعني قال له انتم تزعجونا ليش ما تدق عليهم بالتليفون وتصلوا نعم هكذا هم لا يريدون الاذان. وفي مصر ارادوا قضاء الاذان لترتفع اصوات النواقيس والصلبان نواقيس الكنائس, واستطاعوا استصدار فتاوى من بعض مشايخ السلطه قالوا ان الاذان قد يكون المسجد مجاورا لبيت وفيه انسان مريض او كبير سن او كذا, هذا يعني يزعج الذي يريد الصلاه يعرف الوقت من غير ميكروفون, فافضل كذا عن الميكروفون. واستجيب لهم في بعض المناطق, ما ادري على اي شيء الان الامر اليه فيما بعد, لكن المهم انهم قد يجدون من يفتيهم على غباوه او بقصد سيء او حسن ما ندري, البعض قد يكون بقصد حسن لكن ما يدري, وغرضهم من ذلك أن لا يرتفع هذا الصوت لأنهم أعوان الشيطان يا أخوان. الكفار وتاركو الصلاة وأعداء الصلاة وأعداء الدين هم أعوان الشيطان, والشيطان تعلمون ما جاء في الحديث لا يسمع الأذان, فلا يريدون أن يسمعوا الأذان ولا يحبون أن يتردد هذا الأذان حتى تظل الشياطين مستقرة في قلوبهم وفي دمائهم توجه أفكارهم وتستخدمهم لحرب الإسلام والمسلمين. لهذه المناسبة أيضا هذا الموضوع حدثني عن الإخوة في مطار الرياض وقلت أرسلوه فأرسلوه لنا, وهو الموضوع نقل الأذان والإقامة عبر السماعات في المطار. معالي وكيل وزارة الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, إشارة إلى خطابكم رقم تاريخ بصدد نقل الأذان والإقامة عبر السماعات التي تصل إلى دورات المياه في المطارات. لفيتكم علما بأنه بدراسة هذا الموضوع نجد أنه من المتعذر فصل صناعات الحمامات عن باقي الأجهزة نظرا لضرورة إشعار الركاب أينما كان في التعليمات والنشرات الخاصة أولا بأول عن الرحلات. وبالتلاعن على الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل والمرفقة صورتها, فقد عمدنا جميع المطارات وبالاكتفاء بإعلان دخول أوقات الصلوات الخمسة المحددة دون إذاعة الأذان والدعاء المستحب للإحاطة وتفضل بقبولات التحيات رئيس الطيران المدني الدكتور علي الخرف. طيب يعني الفتوى طبعا لم ترفع، وقلت الإخوة ابحثوا عنها ما وجدت، وكما ذكر الأخ يقول أعتقد أنه فهم الفتوى خطأ أو أساء استخدامها لاتخاذ هذا القرار. يعني الذي نحن نعرفه أن لدينا فتاوى صريحة وقطعية ويفتدها العلماء جميعا، ما نعمل بها؟ ما جاءت الغيرة وأخذتنا ما شاء الله يعني الحمية للقرآن ألا يمتهن ولا يحتقر إلا في المطار وفي هذه الفتوى فقط، نعمل فقط بهذه الفتوى؟ يعني نخشى أن يكون والعياذ بالله في هذا مشابهة لصفات المنافقين الذين ذكر الله تعالى عنهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كانت الفتوى مما يناسب أهواءنا فرحنا بها. الأذان أحيانا قد يطول، وتنقيط الأذان خطأ وبدعة، لكن أحيانا بعض الناس يمدد لي ورجال يبغى يعلن عن رحلة مثلا، أو ينزعج من قوته من أعوان الشيطان أو ما أشبه ذلك، فوجدوا هذه وسيلة فرصة أن يقال في الميكروفون حان الآن وقت أذان كذا. الله تعالى حكيم أحكم منا، إلا لكان جعل الأذان كذلك، كان يصعد الرجل ويقول يا أيها الناس جاء وقت الصلاة مثلا، لكن الله تعالى حكيم عندما جعل الأذان على هذه الصفة التي فيها تعظيم لله تبارك وتعالى وإعلان بالتوحيد ودعوة بأبلغ عبارة إلى هذه الفريضة. هذه حكم عظيمة جدا تفوت وتفوت إذا لم يرفع الأذان كما هو. أما أنه يوجد يدخل الحمامات أو دورات المياه، هذا شيء عارض ما يؤثر، ما يؤثر. وكما ذكر الله يعني حتى وأنت في الأذان يؤذن في المسجد الحرام وأنت تتوضأ في دورات المياه تسمع الأذان، كيف يؤثر هذا في أي شيء؟ ما أثر ذلك؟ لا أرى له أي أثر. فإذا كان ولا بد فلتقطع، يقول ما يقدر متعذر. كم الوقت؟ كم الوقت وقت الأذان؟ يعني لحظات أو دقائق، هذا ما يمكن في حق دقائق، قد أقل من دقيقة مثلا. طيب، وأليس نداء للطيارة عدة نداءات ومتباعدة، وبين أول نداء وآخر نداء ما لا يقل عن نصف ساعة مثلا؟ هذا الرجل يعني إذا دخل، وكم من الناس يدخل دورات المياه من الركاب؟ 10%، 5%، وكم منهم إذا دخل يبعد أكثر من نصف ساعة؟ من 10%، 1%. يعني مثلا ما تستحق أنها تستخدم إجراء على مستوى وكيل وكيل وزارة ورئيس عام طيران وعمم للمطارات بأن لا يؤذن من أجل هذا؟ أنا أخشى أن هناك يعني هوى شيطاني في قلوب بعض الناس ومرض، ودخلوا من مدخل أن هناك فتوى أو تعظيم وكتبوا مثل ما كتبوا، ثم جاء بعض المسؤولين مثلا بحسن النية وجرى وراءهم. والذي أراه هو أنه يجب إعلان الأذان بألفاظه كما هو في المطارات وغيرها، ولا يؤثر في ذلك كون الذين بدورات المياه يسمعون. طيب الحمد لله، خلنا نجوم لا موجودين هنا. طيب بارك الله، خلنا. هذه رسالة للإخوة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفيدكم بأننا كنا ندين بالديانة المسيحية النصرانية، ونحن أثيوبيو الجنسية، ولهذا نرغب الدخول في دين الإسلام برضانا واختيارنا، ونريد إشهار إسلامنا على أيديكم ونعمل الإجراء اللازم لإظهار ذلك. ومقدموه الأخوان اثنين داويد وإلياس. الحمد لله رب العالمين. إذن يأتيان إن شاء الله ويشكران إسلامهما، وهذا يوجب يا أخوان كما أكرر دائما، يوجب علينا تبعات كثيرة. يكثر من يدخل في الإسلام، ولكن أين من يحتضنهم وأين من يرعاهم؟ أخونا المصري الذي أسلم أو أشهر إسلامه الأسبوع الماضي ما ذهب مكة، يعني هو رجل كريم الحمد لله وقبل العذر، لكن الآن ما دخل. فأين الوعود وأين الشباب؟ أين الأخوان؟ طيب إذا حتى يأتي نأخذ موضوع آخر. بمجرد إلقاء المحاضرة عن الجواب الصحيح الأسبوع الماضي جاء يعني كم هائل، أعداد كبيرة. كل أخ يقول في شركتي يوجد تنصير، يوجد مسؤول، يوجد كذا، ولذلك أقول هذا ما حضر الإخوة أثناء المحاضرة، فكيف فيما بعد؟ فنكرر ونعيد بأن كل من يعلم أي عمل تنصيري أن يكتب عنه وأن يوافينا به إن شاء الله، حتى لو لم يعرف الأشخاص الشبهة ما هي، العمل ما هو، ما طبيعته، هذا مهم ومفيد جدا لنا فيما نحتسب عند الله تبارك وتعالى أننا سوف نقوم به إن شاء الله، وبجهودكم وبمعاونتكم بارك الله فيكم وبجهودكم بإذن الله نستطيع أن نقوم بالواجب في هذا الشأن. وهؤلاء الحمد لله يسلمون ونحن لم نبذل جهدا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. طيب تفضل أمام الإخوة، هيك واحد حياكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. يكفي ما دام تفعل يكفي، الحمد لله وهذا كله. أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. الحمد لله وفقكم الله وثبتكم. نرجو من الإخوة أن يعلموهم معنى الشهادتين ولماذا خصصنا عيسى عليه السلام بالذكر، ويبين لهم ما معنى كونه عبد الله ورسوله. بهذه الورقه يطلعون خذوا الورقه ويطلعون. نعم، هذه قضيه الاسماء كما يفهم الاخ. لا يجب على الانسان ان يغير اسمه الا اذا كان معبدا لغير الله، اذا كان عبد المسيح يصبح عبد الله وعبد الرحمن مثلا، اما اذا كان اسم جائز او عادي فلا باس. يعني مثلا جون، ما في مانع يكون اسم مثل جون، لان جون تحريف من ايش؟ من يوحنا، ويوحنا او يعني يطلق يوحنا ويحيى، يحيى عليه السلام، لكن حرفوه الى جون وجوان واخوان ويوحنا الى غيره، هو يحيى، ما في مانع اسم في اصله ما في شيء. لكن إذا رأى الإخوة أن يغيروا أسماءهم حتى يعني يبتعدوا بالكلية عن ماضيهم، حتى يعلم الناس في مناطقهم وغيرها أنهم أسلموا، فنسمي أحدهما عبد الله والآخر عبد الرحمن لأنها أحب الأسماء إلى الله. أيضا يعني كما ذكر الأخ قضية أخرى عن التنصير في مصر، يقول أنا شاب من مصر متطرف حط بين قوسين عليها تعجب. هذا مثل ما قلنا الأخ اللي قال يسبي ولا متطرف، وهو يعني حكاية عن وضعنا والله المستعان. فالأخ يقول أنا شاب يعني موصوف بأنه متطرف مسلم، كنت أمشي يوم بعد صلاة العشاء وإذا بسنين من الشباب المسلمين يستغيثون بي، وكان معه شخص ثالث ذهبت إليه النشط فشكوا بأن هذا الثالث يدعوهم إلى النصرانية، ولكن بحيث لم يفطروا إليه، وعندما شددت عليه صرح بأنه يأتي منصرون من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا يدرسونه كيفية الدعوة إلى التنصير، وهم في مصر يقومون بنشاط لا يتسع له المقام، الله المستعان، في كل مكان. أيضا هذا ما في داعي مثلا شركة ريش أوريليكون بيورلي المحدودة موقعها حي مصر فانيتس، هذه الشركات اللي فيها مصدرون نصارى ويمارسون طريقة الخيامين. فيه حقيقة بعض الأخبار أو بعض ما نقرأ مزعج، يعني أحيانا نصدق أن هذا يوجد. إذا قصة الأخ هذا الذي تكلم، طيب نشكر الأخ، فين الأخ اللي جاء بالأخوين؟ إيه تفضل يا أخي، جزاك الله خيرا على كل حال، ما دام هناك من يوجههم ويعلمهم وأمثالهم، فخذ هذا العنوان تتصل بهذا الإخوان على هذا العنوان ويعلمون الإسلام إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وشكر الله للأخ الذي تبرع بهذا. مؤتمر الأجيال من عقد باليابان ما أعلم عنه شيئا ولم أطلع على شيء، فمن قرأ منكم شيئا عنه فيفيدنا وشكر الله له. الأخ يقول الدكتور ليث أو لايث الذي عرفت اسمه في مستشفى ملك عبد العزيز سمع أنه نقل مدير مستشفى كبير في المنطقة الشمالية، ما هو غريب يرقونه وإذا ذهب يحط محل واحد أو عشرة. أخ آخر يقول في الخطوط السعودية يعامل الموظف النصراني أفضل من الموظف المسلم، ويوجد هناك فرق في المميزات والتعليم، يعني غير الميزات التي بحسب الجنسية، يعني يكون الأمريكي يأخذ أكثر من السعودي وأكثر من الهندي وأكثر من العربي غير، لا هذه بحسب الدين، حتى لو كان الاثنان أمريكيين لكن هذا مسلم وهذا غير مسلم. يقول أخ هناك ميزات تصل أحيانا إلى 80,000 سنويا فرق في الدخل، وقد سحبت هذه المميزات من أحد الطيارين عندما اعتنق الدين الإسلامي. أنا لا أستبعد هذا، وقد سمعت عنه حقيقة ممن ينطق بكلامهم، ولكني أطلب منهم وأكرر الطلب بأن يأتونا باسم هذا الطيار ويشرحوا لنا حالته. هذا لا يجوز أن يترك هذا، إما أن نطالب له بحقه وإلا فلنتعاون نحن ونعطيه ندفع له الفرق، ولو لم نعطيه إلا من أطعام أبنائنا من طعام أبنائنا وزوجاتنا لا بد أن نسدد له الفرق الذي خصم منه عندما أسلم، هذا واجب علينا، ولم على ذلك لم يسلم أحد والعياذ بالله. فهذه القصة بلغتني ولكن إلى الآن لم يبلغني اسم هذا الطيار وعمله، حتى لو كان قد غادر البلاد يجب أن يوصل إليه هنالك ما يشعره بأننا لا نرضى هذا وأننا مستعدون أن نقدم له الفرق الذي كان الذي خصم منه بعد إسلامه. أيضا مع الأسف هذا يوجد في مستشفى الحرس وغيره، من ذلك أن التي تأخر الدم كما ذكر الأخ في مستشفى الحرس الدكتورة التي تسحب الدم معلقة الصليب على رجيب قميصها، فهذا دينهم هم، يعني لا غرابة أن أحدا يجاهر بدينه، هذا هكذا جعل الله الناس، وهذا المقتضى أنه فعلا متدين، لكن الغريب أن يقر ذلك من أهل التوحيد والإيمان. كثير منكم يقترح اقتراحات قيمة عن تحذير التجار والأثرياء وأصحاب المشروعات من استخدام الكفار، وهذا له طرق ووسائل سوف ندرسها إن شاء الله ونوجه لهم النصيحة، ونرجو من الأخوة الكرام كل أخ عنده رأي عنده اقتراح في هذه القضية أو غيرها أن يتقدم به، فما أكثر والله ما استفدنا من آرائكم، وأنا والله أشكر لكم وأدعو لكم الله عز وجل سرا وعلنا أن يزيدكم خيرا وهدى، فإنكم تجدوننا بهذه الآراء الطيبة القيمة، لا تبقى بأي رأي، لا تقول هذا أكيد عندهم أكيد عارف، لا أبدا يا أخي، يمكن يخفى علينا أشياء كثيرة والله، ويمكن أن يكون رأي يركب عليه رأي أو يركب من ورقتين رأي ثالث يكون خيرا كبيرا بإذن الله، فلا تبخل، قدم ورقة وأعلم أنها لو لم يكن فيها إلا أننا ندعو لك الله عز وجل، حتى لو كان هذا نعلمه أو سوف نعمل به ومعلوم لدينا، ندعو الله نشكرك على أن قدمت لنا هذا الاقتراح، لأن هذا ديننا جميعا والقضية قضيتنا كلنا. هذه مشكلة كان وجد السكن في شارع الملك بجوار ميدان شارع الملك بجوار ميدان الكرة الأرضية، ويقوم بهذا السكن عدة حفلات تكون على الشكل إشغال موسيقى يبلغ صوتها إلى خارج السكن ورقص ومجون وغيرها، وهو سكن خاص ويوجد بجواره ملعب يلعبون به إلى آخره. طبعا هذا كلام يعني، وكان يوجد من رجال ونساء يلبسون الثياب إلى الفخذ وقد يقول لك وقد قمت بتبليغ الهيئة لكن دون جدوى. كرر في البلاغ. ونحن أيضا من جهتنا نرجو من الإخوان في الهيئة أن يهتموا مع تقديرنا لكثرة المنكرات وكثرة الأعداء وقلة ذات اليد وقلة اليد. قضية المقبرة هذه أيضا من الأشياء التي أريد منكم التأكد. وقد تحدثت أو في الأحرى حدثني بعض الإخوة عنها وأطلب النزيف مقبرة مصارة في جدة رأيت وأرميها الإخوة من فوق الجسر ونريد أن نتأكد هل يقبر فيها أحد هذه الأيام. والسؤال الثاني هل يزورها أحد منهم في أيام الأحد أو الجمعة مثلا أو غير ذلك. نريد زيادة تأكيد لهذا. أما أنه يجب أن تنبت كما ذكر الأخ حقيقة نعم هذا لا شك فيه. يعني المقبرة وقت والمقبرة حجة. يوم من الأيام إذا قيل ها هنا مقبرة للنصارى يركبون عليها أنه كان هناك نصارى وكان هذا الدين يقام في هذا البلد ويجب أن يعود مرة أخرى. نحن الآن في مرحلة ضعف واضح لكن ما يدريكم ان ياتي والعياذ بالله مرحله نكون اضعف فيها من الان بكثير وباسم المقبره ياتون. وقد اشيع قبل حين عن طريق بعض الكتاب غير الموثقين ان في مكه مقبره لليهود فادى هذا لان اسرائيل دوله اسرائيل تقول اذا كان في مكه يهود معنى هذا غير ثابت تاريخيا او يمكن يكون افراد او تاجر عابر مر وناس مثلا لكن قالوا ما دام كذلك فنطالب مع المطالبة بخيبر وبالمدينة أيضا تمتد المطالبة إلى مكة. والقوي الذي يتكلم من منطلق القوة يفرح بأي علة بأي عبر والضعيف الذي لا يجد ما يقاوم به مسكين لا أحسن شيء لا يسعى نفسه أبواب لا يستطيع إيقاظها وإتقانها. لا شك أن المقابر من الأوقاف من شعائر الدين المهمة لأي ملة لأي قوم فلا يجوز أن نتهاون بوجود هذه المقبرة للكفار في جدة. يقول أخي من إدارة الأسبال التي تكلمنا عنها دورها في التوصيل تزود بها بعض مكتبات المدارس وخاصة في وزارة الدفاع والدليل موجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحفظنا وإياك في جامعة أخي الكريم. هذا الله يبارككم. هذا الأخ يريد منه يعني يعطينا تفصيل أو عنوان. يقول لديه زميل في العمل نصراني يقول إنه يؤمن بإله واحد ويعلم أن هذا الكون له خالق واحد فقط وهو لا يشرب الخمر ولا يقر التثليث ويقول أنا مسلم بالفطرة ولا يمكن أن أتحول إلى الإسلام وهؤلاء المسلمين أضعف الناس وكل مصائب فيهم في الشرق والغرب وكذلك أبناء هذا البلد وتصرفاتهم السيئة ويستشهد ببعض السقط والسواد وهم كثر ويقول أقنعوني وأنا أسلم وكيف يرد عليه ويتم إقناعه. بالنسبة للأخ يعني يدخل أنا يعطينا رقم الهاتف ويمكن أن يتصل بهذا الرجل ويكلم إن شاء الله. إنما المقصود أن هذه الرسالة فيها عبرة وهي مما يزيدنا شعورا بواجب الدعوة. الأمريكان أجريت إحصائية رسمية من خلال المعهد المشهور لإحصائيات جالوب فوجدوا أن أكثر من 70% الحمد لله